تستمعون إلى مغامرة لاعب الرجبي المختفي من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. كنا معتادين إلى حد ما على تلقي برقيات غريبة في شارع بيكر ستريت، ولكني أذكر بصورة خاصة برقية وصلتنا في صباح يوم موحش من أيام شهر فبراير منذ حوالي 7 أو 8 سنين. أصابت السيدة شيرلوك هولمز بالحيرة مدة ربع ساعة. كانت البرقية موجهة إلي، وكان نصها التالي: أرجوك انتظرني، مصيبة فظيعة، لاعب الجناح الأمامي الأيمن اختفى ولا بديل له غدا، أوفرتون. قال هولمز وهو يقرأها مرة بعد مرة: عليها ختم بريدي شارع ستراند، وأرسلت في 10:36. من الواضح أن السيدة أوفرتون كان منفعلا جدا عندما أرسلها، وكان مشوشا إلى حد ما. نتيجة لذلك تحسب أنه سيكون هنا عندما أنتهي من مطالعة جريدة The Times، فسنعرف عندها كل شيء عن الأمر. حتى أكثر قضايا تفاهة سيكون مرحبا بها في أيام الركود هذه. كانت الأوضاع في الواقع مملة للغاية، وكنت قد تعلمت أن أتوجس من فترات البطالة هذه، لأنني أدركت من خلال التجربة أن عقل صديقي كان نشطا على نحو غير طبيعي بالمرة، بحيث كان من الخطير أن يترك دون أفكار يعمل عليها. كنت قد أمضيت أعواما أساعده على التخلي تدريجيا عن ذلك الولع بالمخدرات الذي هدد ذات مرة بإنهاء مسيرته المهنية المرموقة، وبت على علم الآن أنه لم يعد يطوق إلى ذلك المثير الصناعي في الظروف العادية. ولكنني كنت أدرك جيدا أن شيطان هذا الإدمان لم يمت، وإنما كان نائما، وأدركت أن نومه كان خفيفا وأن إفاقته وشيكة. ذلك عندما أرى في فترات البطالة تلك النظرة الذابلة تعتلي وجه هولمز الواجم، وذلك القلق في عينيه الغائرتين الملغزتين. لذا دعوت بالبركة للسيد أوفرتون هذا كائنا من كان، لأنه أتى برسالته الغامضة هذه ليكسر ذلك الهدوء الخطير الذي عرض صديقي للهلاك أكثر من عواصف حياته الصاخبة مجتمعة. وكما توقعنا، لحق بالبرقية مرسلها بعد قليل، وأذنت بطاقة التعريف التي تحمل اسم السيد سيرال أوفرتون من كلية ترينيتي بكامبريدج، بوصول شاب ضخم الجثة تتكون بنيته مما يجاوز 100 كيلوغرام من العظام والعضلات الصلبة، وقد تجاوز المدخل بمنكبيه العريضين، وراح يتنقل بنظره من أحدنا إلى الآخر بوجه وسيم أنهكه القلق، وقال: السيد شيرلوك هولمز. أومأ صديقي مقرا: لقد كنت في مقر شرطة سكوتلاند يارد يا سيد هولمز، وقابلت مفتش ستانلي هوبكنز فنصحني بالمجيء إليك. قال إن القضية فيما يرى أقرب إلى مجال تخصصك منها إلى تخصص الشرطة النظامية. اجلس من فضلك وأخبرني، ما الأمر؟ إنه أمر مروع يا سيد هولمز، أمر مروع حقا. إني العجب كيف لم يشب له شاري غودفري ستانتن، وقد سمعت عنه بالتأكيد أليس كذلك؟ إنه حقا ما الركيزة التي يعتمد الفريق كله عليها. إني لا أبالي بالاستغناء عن مهاجمين من الفريق طالما احتفظت بغودفري في منطقة الجناح، فما من أحد يستطيع أن يلمسه سواء تعلق الأمر بتمرير الكرة أو عرقلة المهاجمين أو مناورة المدافعين. وعلاوة على ذلك فهو قائد الفريق ويستطيع أن يبقينا جميعا متماسكين. ماذا أحسري أن أفعل؟ هذا ما أطلب مساعدتك فيه يا سيد هولمز. هناك اللاعب مورو هاوس، اللاعب الاحتياطي الأول، لكنه تدرب على اللعب في خط الوسط، وهو دائما ما يتقدم باتجاه خط التشابك مباشرة بدلا من البقاء خارجا على خط التماس. إنه يجيد تنفيذ الطلبات الثابتة، هذا صحيح، لكنه أيضا يفتقر إلى ملكة التمييز، كما أنه لا يجيد العدوى السريعة نهائيا. يا إلهي، إن مورتن أو جونسون صانعي الألعاب في فريق أوكسفورد يستطيعان الفوز عليه بسهولة، أما ستيفنسون فهو سريع بالقدر الكافي لكنه لا يستطيع إحراز الأهداف من منطقة 25 متر. ولاعب الجناح الذي لا يستطيع تنفيذ ركلة الإسقاط أو تسجيل الأهداف لا يستحق اللعب لأجل سرعته وحسب. لا يا سيد هولمز، سوف نبوء بالهزيمة إذا لم تساعدني في العثور على جودفري ستونتون. استمع صديقي باندهاش تخالطه المتعة إلى هذا الخطاب المطول الذي اندفع في حماسة وجدية استثنائيتين، والذي كان صاحبه يضرب بيده القوية على ركبته ليؤكد كل نقطة فيه. وعندما انتهى ضيفنا من كلامه مد هولمز يده وأخرج الجزء الخاص بحرف السين من دفتر ملاحظاته، وللمرة الأولى راح ينقب دون جدوى في ذلك المنجم الغني بمعلومات شتى، وقال: هناك آرثر إتش ستونتون الشاب المزور الصاعد، وهناك هنري ستونتون الذي ساعدت في إعدامه شنبا، لكن اسم جودفري ستونتون جديد علي. هنا جاء دور ضيفنا في الاندهاش. كيف هذا يا سيد هولمز؟ فقد كنت أحسب أنك مطلع على الأمور، أحسب أنك لا تعرف سيرا أوفرتون هو الآخر، ما دمت لم تسمع قط عن جودفري ستونتون، أليس كذلك؟ فهز هولمز رأسه بطريقة مرحة فصاح اللاعب الرياضي قائلا: يا إلهي، كيف وقد كنت لاعب الاحتياط الأول لفريق إنجلترا في مواجهة فريق ويلز، وكنت منتخب الجامعة طيلة هذا العام، لكن ذلك لا يهم. لم أتخيل أن هناك إنسانا واحدا في إنجلترا لا يعرف جودفري ستونتون، لاعب الجناح الأول في فريق كامبريدج ونادي بلاكهيث وصاحب 5 مباريات دولية. يا إله السماء، سيد هولمز، في أي عالم تعيش؟ فأخذ هولمز يضحك من الدهشة الساذجة على وجه العملاق الشاب وقال: إنك تعيش في عالم مختلف عن عالمي يا سيد أوفرتون، عالم أجمل وأصح، إن ملابسات قضاياي تمتد إلى كثير من شرائح المجتمع، ولكن يسعدني أن أقول إنها لم تقترب أبدا من مضمار رياضة الهواة، وهو أفضل دوائر إنجلترا وأكثرها استقرارا. ولكن زيارتك المفاجئة هذا الصباح تظهر لي أنه حتى في ذلك العالم من الهواء النقي واللعب النزيه ربما يكون لي عمل أقوم به. لهذا سيدي الكريم، فإني أرجوك الآن أن تتفضل بالجلوس وأن تخبرني بتمهل وهدوء عما حدث بالضبط وكيف تريدني أن أساعدك. اكتسى وجه الشاب تلك النظرة القلقة التي تكسو وجه من تعود على استخدام عضلاته أكثر من عقله، ولكنه شيئا فشيئا ومع كثير من التكرار والغموض الذي ربما أحذفه من روايته تلا قصته الغريبة على مسامعنا. إن الأمر كالتالي يا سيد هولمز، كما أسلفت، أنا مدرب فريق جامعة كامبريدج للراغبي، وجودفري ستونتون هو أفضل لاعب عندي. غدا سنواجه فريق أوكسفورد، لقد وصلنا كلنا الأمس وأقمنا في فندق بيتلي الخاص. في الساعة 10 خرجت أتجول ووجدت أن جميع رفاقي خلتوا إلى النوم، لأنني أؤمن بأهمية التدريب الصارم ونيل قسط وافر من النوم بالحفاظ على لياقة أي فريق رياضي. وتحدثت قليلا مع جودفري قبل أن يذهب إلى فراشه، فبدا لي شاحب الوجه مهموم الفؤاد، فسألته ما باله؟ فأجابني أنه على ما يرام، غير أنه يعاني من صداع خفيف، فتمنيت له ليلة سعيدة وتركته. وبعد نصف ساعة أخبرني حارس الفندق أن رجلا حشن المظهر ذا لحية جاء ومعه رسالة لجودفري، ولم يكن جودفري قد نام بعد، فسلمه الرسالة، وعندما قرأها جودفري هوى على كرسي وكأنما ضرب بفأس على رأسه. أصيب الحارس بهلع شديد حتى إنه كان على وشك إخضاره إلى الغرفة، لكن جودفري منعه من ذلك وتناول شربة ماء واستجمع قواه، ثم نزل إلى الطابق السفلي. وقال بضع كلمات للرجل الذي كان ينتظر فردها، ثم غادر روبان. وآخر ما رآه الحارس منهما أنهما كانا يتجهان إلى شارع ستراند شبه راكضين. وفي هذا الصباح كانت غرفة غودفري خالية، لم ينم على فراشه مطلقا، وكانت أغراضه كلها على حالها التي رأيتها عليها في الليلة السابقة. لقد رحل مع هذا الغريب في الحال، ولم نسمع عنه شيئا منذ ذلك الحين. لا أعتقد أنه سيعود أبدا. لقد كان رياضيا. نعم كان رياضيا حتى النهاء، وما كان ليقطع ميرانه ويضع مدربه في مأزق لو لم يكن لهذا داع أقوى منه. لا إنني أشعر وكأنه اختفى إلى الأبد، وأنني لن أراه ثانية أبدا. أنصت شيرلوك هولمز بأقصى درجات الانتباه لهذه القصة الغريبة، ثم سأله قائلا: وماذا فعلت؟ أرسلت بقية إلى جامعة كامبريدج ليرى إن كان أحد عرف عنه أي شيء هناك، فتلقيت ردا من هناك لم يره أحد. هل كان يستطيع الرجوع إلى كامبريدج؟ نعم، فهناك قطار يغادر في وقت متأخر، في 11:00 الربع. ولكن بقدر ما تستطيع أن تتثبت من حقيقة الأمر، فإنه لم يركب هذا القطار، أليس كذلك؟ بلى، لم يره أحد. وماذا فعلت بعد ذلك؟ أرسلت بقية إلى اللورد ماونت جيمس. ولماذا اللورد ماونت جيمس؟ إن غودفري يتيم، واللورد ماونت جيمس هو أقرب أقربائه إليه. إنه عمه على ما أظن. عجبا، إن هذا لا يبقي ضوءا جديدا على القضية، فاللورد ماونت جيمس من أغنى أغنياء إنجلترا. سمعت غودفري يقول نحو من هذا. وهل كان صديقك على علاقة وثيقة به؟ نعم، إنه وريفة ورجل عجوز في سن 80 تقريبا، كما أن جسمه طافح بمرض النقرس. يقولون إنه يستطيع تخشين رأس عصا البلياردو بمفاصل أصابعه. لم يمنح غودفري شيرنا واحدا في حياتي قط، لأنه في غاية البخل، لكن الثروة ستؤول كلها إلى غودفري حتما. وهل تلقيت ردا من اللورد ماونت جيمس؟ لا. وبأي دافع قد يذهب صديقك إليه؟ لقد كان شيء ما يقلقه أمس، ولو أن الأمر كان متعلقا بالمال فمن المحتمل أن يتوجه إلى أقرب أقرباه الذي يمتلك الكثير منه، بالرغم أنه بناء على ما سمعته لم تكن فرصته في نيه ما يريد كبيرة جدا. لم يكن كودفري يحب فتل العجوز، وما كان ليذهب إليه لو أنه كان يستطيع أن لا يذهب. حسنا، يمكننا حسم هذا سريعا. فلو أن صديقك كان ذاهبا إلى قريبه اللورد ماونت جيمس، فعليك إذن أن توضح سر زيارة هذا الرجل الخشن المظهر في مثل هذه الساعات المتأخرة، وسر القلق الذي نجم عن زيارته. ضغط سيد سيرل أوفرتون بيده على رأسه وقال: لا أجد تفسيرا للأمر. قال هولمز: حسنا، لا تقلق، أنا اليوم غير مشغول، وسيسرني أن أحقق في الأمر، ولكنني أقترح عليك بشدة أن تعد لمباراتك بصرف النظر عن وجود هذا الشاب، فلابد كما تقول أنها ضرورة قاهرة تلك التي أقصته بهذه الطريقة، ومن المحتمل أن تبقيه هذه الضرورة نفسها بعيدا. هيا نذهب معا إلى الفندق ولنرى إن كان الحارس يستطيع إلقاء أي ضوء جديد على القضية. كان شيرلوك هولمز خبيرا في فن طمأنة الشهود البسطاء، وسرعان ما نجح في أن يستخرج من الحارس كل ما أمكنه البوح به بعد أن انفرد به داخل غرفة غودفري ستانتون الخالية. لم يكن الزائر الذي أتى الليلة السابقة من طبقة النبلاء ولا من الطبقة العاملة كذلك، بل كان مجرد رجل متوسط المظهر حسب وصف الحارس، رجل في 50 من عمره، ذو لحية شهباء شاحب الوجه، ويرتدي ملابس عادية. كان هو نفسه يبدو قلقا، فقد لاحظ الحارس أن يده كانت ترتعش وهو يسلم الرسالة. دس غودفري ستانتون الرسالة في جيبه ولم يصافح الرجل في الردع، لكنهما تبادلا عبارات قليلة لم يتبين البواب منها سوى كلمة الوقت، ثم أسرعا بالمغادرة على النحو الذي وصف قبل. كان ذلك في تمام العاشرة والنصف بحسب الساعة التي كانت فرتها، قال هولمز وهو يجلس على سرير ستانتون. أمهلني قليلا، أنت حارس الفترة الصباحية أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، فأنا أنصرف من العمل في 11. وعلى ما أظن لم يرى حارس الفترة المسائية شيئا، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، لقد أتت فرقة مسرحية في وقت متأخر، لم يأتي غيرهم. هل كنت في عملك أمس طيلة اليوم؟ أجل يا سيدي. هل أوصلت أي رسالة إلى السيد ستانتون؟ نعم يا سيدي، بطية واحدة. أها، هذا مثير للانتباه. كم كان الوقت حينها؟ حوالي 6. وأين كان السيد ستانتون عندما تلقاها؟ كان هنا في غرفته. هل كنت حاضرا عندما فتحها؟ نعم يا سيدي، فقد انتظرت لأعرف إن كان سيرسل ردا على البرقية. حسنا، أها، وهل فعل؟ نعم يا سيدي، لقد كتب ردا. وهل أرسلته؟ لا، فقد أرسله بنفسه. لكنه كتبه في حضورك، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، لقد كنت واقفا عند الباب، وكان هو مديرا ظهره إلي عند تلك الطاولة، وعندما انتهى من كتابتها قال: حسنا أيها الحارس، سوف أرسل هذه بنفسي. بأي شيء كتبها؟ بقلم حبر يا سيدي. هل كان نموذج البرقية أحد هذه النماذج التي على الطاولة؟ نعم يا سيدي، كان ذلك الذي على قمتها. فنهض هولمز من فوق السرير وأخذ نماذج البرقيات ناحية النافذة وبدأ يفحص ذلك النموذج الذي كان على قمتها بدقة. قال وهو يلقي النماذج على الطاولة ثانية ويهز كتفيه في إحباط: آه، من المؤسف أنه لم يكتب بالقلم الرصاص، فإن أثر القلم الرصاص كما لاحظت كثيرا بلا شك يا واتسون عادة ما ينطبع على الورق، الأمر الذي تسبب في إنهاء كثير من الزيجات السائدة، لكني لا أجد أي أثر هنا. وعلى الرغم من هذا فأنا مستبشر بملاحظتي أنه كتب البرقية بريشة كتابة ذات طرف عريض، ولا أكاد أشك أننا سوف نجد شيئا من أثر الكتابة على نشافة الحبر هذا. أها، نعم، هذا هو ما أبحث عنه بالتأكيد. قطع هولمز شريطا من الورق النشاف ثم عرض علينا هذه الحروف المبهمة. فتحمس سيريل أوفرتون جدا وصاح قائلا: ضعها أمام المرآة. فقال هولمز: ليس هذا ضروريا، فالورق رقيق، سوف يظهر الجزء الخلفي منه الرسالة، فهي ذي. وقلبه هولمز فقرأنا التالي: قف إلى جانبنا بحق الرب. هذه إذن هي خاتمة البرقية التي أرسلها ستانتون قبل ساعات قليلة من اختفائه، وقد فاتتنا 6 كلمات على الأقل من الرسالة، ولكن ما تبقى قف إلى جانبنا بحق الرب يثبت أن هذا الشاب رأى خطرا جسيما ثانيا منه، وأن شخصا آخر كان يستطيع حمايته من هذا الخطر. جانبنا، لاحظوا هذا، كان هناك شخص آخر مقصودا أيضا، من تراه يكون غير هذا الرجل الشاحب الوجه ذي اللحية، والذي بدأ هو نفسه في حالة شديدة من القلق. ما الرابط إذن بين ستانتون والرجل الملتحي؟ ومن هو الطرف الثالث الذي نشداه الغوث من الخطر المحدق؟ لقد صار تحقيقنا منحصرا في تلك التساؤلات. فقلت مقترحا: يلزمنا فقط أن نكتشف لمن أرسلت تلك البرقية. بالضبط عزيزي واتسون، إن فكرتك برغم صعوبتها قد خطرت بذهني، لكني أظن أنك ربما تكون قد لاحظت أنك إذا دخلت مكتب بريد وطلبت الاطلاع على بيانات رسالة شخص آخر، فربما يكون هناك بعض الممانعة من جهة الموظفين في أن يؤدوا إليك هذه الخدمة. هذه الأمور يعرقلها الكثير من الإجراءات الروتينية، ومع ذلك فأنا ممكن أنه بقليل من الكياسة والبراعة سيمكن بلوغ الغاية. والآن أحب وأنت موجود يا سيد أوفرتون أن أفحص هذه الأوراق التي تركت على الطاولة. كان هناك عدد من الخطابات والفواتير والمفكرات، فأخذ هولمز يقلبها ويتفحصها بأصابع عجلة متوترة وأعين سريعة ثاقبة، ثم قال أخيرا: لا شيء هنا. بالمناسبة أعتقد أن صديقك كان شابا يتمتع بصحة جيدة، أم كان يعاني من شيء؟ بل كان في كامل صحته. أما شهدته مريضا قط؟ ولا ليوم واحد. لقد اضطر يوما للمكوث في الفراش على إثر تعرضه لإصابة في قصبة رجله، وانزلقت لطفة ركبتيه إذا تمر، ولكن لم يكن لهذا تأثير. ربما لم يكن قويا جدا كما تعتقد، وأظن أنه ربما كان يعاني مشكلة صحية ما يخفيها. إذا أذنت لي فسأضع واحدة أو اثنتين من هذه الأوراق في جيبي، وعسى أن يكون لها علاقة بتحقيقنا في المستقبل. انتظروا. صح بهذه الكلمات صوت متذمر، ونظرنا فإذا برجل عجوز ضئيل البنية غريب الأطوار يرتعش وينتفض عند مدخل الباب. كان يرتدي ملابس سوداء باهتة، ويعتمر قبعة عالية ذات حواف عريضة للغاية، ورابطة عنق بيضاء مفكوكة. كان مظهره في مجمله مظهر كاهن شديد الجلافة أو نادب تابع لحانوتي، ولكن على الرغم من رثاثة بل حتى سخافة مظهره، فقد كان لصوته خشخشة حادة، وفي أسلوبه حدة نازقة تستحوذ على الانتباه. تساءل قائلا: من أنت يا سيدي؟ وبأي حق تمس أوراق هذا الرجل؟ إنني محقق خاص، وأنا أحاول تفسير اختفائه. آها، ومن وكل إليك هذه المهمة؟ ها؟ إنه هذا الرجل المحترم، صديق السيد ستانتن، وقد حالته إلي شرطة سكوتلاند يارد. ومن أنت يا سيدي؟ أنا سير الأوفرتون. إذن أنت من أرسل إلي البرقية؟ أنا اللورد ماوتن جيمس. قد أتيت بأقصى سرعة استطاعت حافلة بيزووتر أن تهدرني بها. أوكلت محققا إذن؟ نعم يا سيدي. وهل أنت مستعد لدفع الأتعاب؟ أنا متأكد يا سيدي أن صديقي جودفري سيكون مستعدا عندما نجده لفعل هذا. ولكن إذا لم يؤثر علي أبدا، ها جاوبني. شك في هذه الحالة أن عائلته. لن يكون شيء من هذا يا سيدي. لن تطلب مني بنسا ولا بنسا واحدة. أتفهم ذلك يا سيادة المحقق؟ إنني أنا عائلة هذا الشاب كلها، وأؤكد لك أنني لست مسؤولا. لو كان لدي أي أمل في الفوز بإرث فهذا لأنني لم أبدد المال قط، ولا أنتوي البدء في فعل هذا الآن. أما بخصوص تلك الأوراق التي تتصرف فيها بحرية تامة، فأنا أستطيع أن أقول لك إنه إذا كان بينها أي شيء له أي قيمة فسوف تكون مسؤولة مسؤولية صارمة عن توضيح ما سوف تفعله به. قال شيرلوك هولمز: مفهوم يا سيدي. أتسمح لي بالسؤال في الوقت نفسه، إن كان لديك أنت شخصيا أي فكرة عن سبب اختفاء هذا الشاب؟ لا يا سيدي، ليس لدي فكرة. له كبير وناضج بما يكفي لكي يعتني بنفسه، وإذا كان هو من الحماقة بمكان لكي يضيع نفسه، فأنا أرفض تماما تحمل مسؤولية البحث عنه. قال شيرلوك هولمز وعيناه تلتمعان التماعة عبثة: إنني أتفهم موقفك تماما، ربما أنت لا تفهم موقفي أنا جيدا. من الواضح أن ستونتن كان رجلا فقيرا، ولو أنه كان اختطف فلا يمكن أن يكون هذا من أجل أي شيء يمتلكه هو نفسه. إن شغلة ثروتك قد بلغت الآفاق يا لورد مان جيمس، ومن الممكن جدا أن تكون عصابة لصوص قد احتجزوا ابن أخيك ليحصلوا منه على بعض المعلومات عن أشياء مثل منزلك وعاداتك وثروتك. فاستحال وجه ضيفنا البغيض الضئيل أبيضا كبياض رابطة عنقه وقال: يا إلهي، سيدي، هي لها من فكرة. ما خطر ببالي مثل هذه النذالة قط، يعني حياة الأوغاد الهمجيين. لكن بودفري فتى طيب، إنه فتى مخلص، ما من شيء سيدفعه إلى التخلي عن عمه الهرم. سوف أنقل التحف إلى البنك هذه الليلة، أما الآن فلا تدخر وسعا سيدي المحقق. أتوسل إليك ألا تترك سبيلا لرده آمنا إلا طلقته. أما عن المال حسنا، فيمكنك دائما أن تلجأ إلي ما دامت الحاجة إلى المال لم تتجاوز 5 أو 10 جنيهات. لم يستطع الثري الشحيح أن يمدنا بمعلومة تساعدنا حتى في حالاته النفسية الأكثر تهذيبا، لأنه لم يكن يعلم إلا القليل عن حياة ابن أخيه الخاصة. كان مفتاحنا الوحيد يكمن في هذه البرقية المبتورة، وقد بدأ هولمز وفي يده نسخة منها رحلة البحث عن حلقة ثانية في سلسلة أدلته. تخلصنا من اللورد ماونت جيمس، وذهب أوفرتون للتشاور مع أعضاء فريقه الآخرين حول المصيبة التي حاقت بهم. كان يوجد مكتب تلغراف على مسافة قصيرة من الفندق، فحططنا رحالنا خارجه. قال هولمز: الأمر يستحق المحاولة يا واتسون. كان بإمكاننا قطعا أن نطالب برؤية بيانات البرقية مستعينين بمذكرة تفتيش، لكننا لما نصل إلى هذه المرحلة بعد. لا أظن أنهم يتذكرون الوجوه في مكان مليء بالحركة كهذا، فلنغامر بالمحاولة. قال هولمز للفتاة الجالسة خلف الحاجز المشبك بأرق أسلوب لديه: أعتذر على إزعاج، ولكن يوجد خطأ صغير في برقية أرسلتها أمس، فأنا لم أتلقى ردا. أخشى بشدة أن أكون قد نسيت كتابة اسمي في نهاية البرقية. هل أخبرتني إن كان الأمر كذلك؟ أخذت الفتاة تقلب في حزمة أوراق تحتوي على بيانات البرقيات وسألت: متى أرسلتها؟ بعد الساعة 6 بقليل. وكانت موجهة لمن؟ فوضع هولمز إصبعه على شفتيه واختلس النظر إليه وهمس كمن يقول سرا: كانت آخر كلمات مكتوبة فيها: بحق الرب إنني قلق جدا بعدم تلقي الرد. فأخرجت الفتاة أحد نماذج البرقيات وقالت وهي تسويها على النضد المقابل للحاجز: ها هي ذي، لا يوجد اسمنا عليها. فقال هولمز: إذن هذا بالطبع يفسر عدم حصولي على رد. يا لخيبة أمري، كما أنا غبي بلا شك. طب صباحك يا آنستي، شكرا جزيلا لطمأنتك باري. وأخذ يضحك بينه وبين نفسه ويفرك يديه عندما وجدنا أنفسنا في الشارع مرة أخرى، وسألته: والآن؟ نحن نحرز تقدما يا عزيزي واتسون، نحرز تقدما. لقد كان لدي 7 خطط مختلفة لكي يلقي نظرة على هذه البرقية، ولكني لم أكن آمل أن أنجح من أول مرة. وعلى ما حصلت؟ نقطة انطلاق لتعقيقنا. ونادى عربة أجرة قائلا: إلى محطة كينغز كروس. سنذهب في رحلة إذن، أليس كذلك؟ بلى، أظن أنه يلزمنا التوجه إلى كامبريدج معا. يبدو لي أن كل الدلائل تشير إلى ذلك الاتجاه. فسألته والعربة تقاقع بنا فوق طريق جرايز إن رود: أخبرني يا هولمز، ألم تشتبه بعد في أي شيء قد يكون سببا في اختفاء الرجل؟ لا أعتقد أنني صادفت قضية بين جميع قضايانا دوافعها أكثر غموضا من هذا. من المؤكد أنك لا تعتقد حقا أنه ربما يكون اختطف لكي يفصح عن معلومات ضد عمه الثري، أليس كذلك؟ أعترف يا عزيزي واتسون أن هذا لم يرق لي باعتباره تفسيرا شديد الرجحان، لكنه خطر ببالي لأنه كان التفسير الأقرب إلى إثارة اهتمام ذلك الشخص العجوز البالد البشاعة. لقد أثار اهتمامي بالتأكيد، ولكن ما هي تفسيرتك البديلة؟ يمكنني ذكر العديد منها. يجب عليك الاعتراف بأنه من اللافت للنظر والمثير للتفكير أن تقع هذه الحادثة عشية هذه المباراة المهمة، وأن يتورط فيها الرجل الوحيد الذي يبدو وجوده ضروريا من أجل فوز الفريق. ومن الممكن بالطبع أن يكون هذا من قبيل المصادفة، ولكنه مثير للانتباه. إن رياضة الهواة خالية من المراهنات، ولكن قدرا لا بأس به من المراهنات الخارجية يجري بين الجمهور. ومن المحتمل أن شخصا ما أعتقد أنه من الجدير بالمحاولة النيل من أحد اللاعبين، تماما كما ينال همجيون أضبار السباق من أحد الخيول. هذا تفسير، ويوجد تفسير ثان واضح للغاية، وهو أن هذا الشاب هو حقا الوريث الشرعي لثروة عظيمة، برغم ما قد يكون عليه من موارده المالية من بقالة في الوقت الراهن. ليس من المستحيل أن تدبر مكيدة الاحتجاز من أجل الحصول على فدية. هذه نظريات لا تضع البرقية في الاعتبار. هذا صحيح تماما يا واتسون، فلا تزال البرقية الدليل الملموس الوحيد الذي يلزمنا التعامل معه، وعلينا لا نسمح لانتباهنا أن يحيد بعيدا عنها. ولسنا في طريقنا الآن إلى كامبريدج إلى لإلقاء الضوء على الغرض من هذه البرقية، إن مسار تحقيقنا مبهم الآن، ولكنني سأكون متفاجئا للغاية إذا لم نزل ما يكترفه من غموض أو نحرز تقدما ملحوظا فيه قبل حلول المساء. كان الظلام قد أقبل بالفعل عندما وصلنا إلى المدينة التي تحتضن الجامعة العتيقة، فأخذ هولمز عربة أجرة من عند المحطة وأمر الرجل أن يقودها إلى منزل الدكتور ليزلي أرمسترونغ. وبعد دقائق قليلة توقفنا عند قصر كبير من أكثر الشوارع ازدحاما. اصطحبنا أحدهم إلى الداخل، وبعد انتظار طويل سمح لنا أخيرا بدخول غرفة الفحص، حيث وجدنا الطبيب جالسا خلف مكتبه. إن عدم معرفتي باسمي ليزي أرمسترونغ لا ينم عن الدرجة التي بلغتها من فقدان الصلة بمهنتي، لكنني عرفت الآن أنه ليس فقط أحد عمداء كلية الطب بالجامعة، لكنه أيضا مفكر ذائع الشهرة في أوروبا، ذو خبرة في أكثر من فرع من فروع العلم. بالرغم من ذلك، فحتى وإن لم يعرف المرء شيئا عن سجل إنجازاته الحافل، فلا يمكنه إلا أن يمتلئ إعجابا من مجرد نظرة خاطفة إلى الرجل، إلى الوجه المربع الكبير والعينين المتأملتين تحت حاجبيه الكثيفين والهيكل الصلب لفكه الجامد. رجل ذو نزاهة شديدة، ورجل ذو عقل يقظ متجهم زاهد متحفظ وقور. هكذا رأيت الدكتور ليزلي أرمسترونغ أمسك بطاقة التعريف الخاصة بصاحبي في يده، ونظر إلينا وليس على ملامحه الصارمة ما ينم عن كثير من رضا، وقال: سمعت باسمك من قبل يا سيد شيرلوك هولمز، وأعرف مهنتك، وهي مهنة لا أستسيبها على الإطلاق. فقال صديقي في هدوء: في هذه الحال يا دكتور ستجد نفسك على توافق في الرأي مع كل مجرم في البلاد. طالما أن جهودك موجهة إلى منع الجريمة يا سيدي، فلا بد أن تحظى بتأييد كل عضو عاقل من أعضاء المجتمع، على أنني لا أستطيع أن أشك في أن الجهات الرسمية كافية جدا لتأدية هذا الغرض. مهنتك تكون أكثر عرضة للنقد عندما تتتبع أسرار الأفراد، وعندما تنبش الشؤون العائلية التي يحصل وفاؤها، وعندما تهدر من دون قصد أوقات رجال هم أكثر انشغالا منك. ففي اللحظة الراهنة على سبيل المثال، كان من المفترض أن أكون منهمكا في كتابة بحث بدل الحديث معك. من دون شك يا دكتور، ولكن ربما يتبين أن المحادثة أكثر أهمية من البحث. واسمح لي بالمناسبة أن أقول لك إننا نقوم بنقيض هذا الذي لك كل الحق في انتقاده، إننا نسعى لمنع أي شيء من قبيل كشف الشؤون الخاصة للعلن، وهو ما يقع بالضرورة بمجرد أن تصبح القضية فعلا في يد الشرطة الرسمية. يمكنك النظر ببساطة إلى أنني جندي غير نظامي يمهد الطريق بتقدمه أمام قوات البلاد الرسمية. لقد أتيت ليسألك عن السيد جودفري ستونتن. ما شأنه؟ أنت تعرفه أليس كذلك؟ إنه واحد أصدقاء مقربين. أتعرف أنه اهتفى؟ اهتفى حقا؟ لم تتغير ملامح الطبيب الصارمة. لقد غادر الفندق الذي كان يقيم به في الليلة الماضية ولم يعرف أحد عنه شيئا. لا شك في أنه سيعود. إن غدا هو موعد مباراة الجامعة. أنا لا أحب هذه الألعاب الصبيانية. بالنسبة إلى مصير الفتى فهو يهمني بشدة لأنني أعرفه وأحبه، أما مباراة الكرة فلا تقع ضمن نطاق اهتماماتي على الإطلاق. فأنا أستحق تضامنك معي إذن في تحقيقي بشأن مصير السيد ستونتون. أتعلم مكانه؟ بالتأكيد لا. ألم تره منذ أمس؟ نعم لم أره. فكانت صحة السيد ستونتون جيدة؟ دون أدنى شك. قد رأيته مريضا من قبل قط؟ إطلاقا. فوضع هولمز ورقة أمام عيني الدكتور فجأة وقال: إذن فربما ستشرح سر هذه الفاتورة بقيمة 13 جنيها، وقد سددها السيد جودفري ستونسون الشهر الماضي للدكتور ليزلي أرمسترونغ القاطن في كامبريدج. لقد التقطتها من بين الأوراق التي كانت على مكتبه. فاحمر وجه الطبيب غضبا وقال: لا أدري أنه يوجد أي سبب يدعوني لتقديم تفسير لك يا سيد هولمز. فأعاد هولمز الفاتورة إلى مفكرته قائلا: إذا كنت تفضل تقديم تفسير علني فلابد أن ذلك سيحدث عاجلا أم آجلا. لقد قلت لك بالفعل إنني أستطيع إخفاء ما سيتحتم على الآخرين إعلانه، وسوف تكون أكثر حكمة حقا إذا أطلعتني على كامل أسرارك. أنا لا أعلم شيئا عن هذه الفاتورة. هل تلقيت أي رسالة من السيد ستونتون وهو في لندن؟ بالتأكيد لا. فقال هولمز متنهدا في ضجر: آه يا إلهي يا إلهي، مكتب البريد ثانية. لقد أرسل إليك ستونسون برقية مستعجلة جدا من لندن، أرسلها في الساعة 6:15 من مساء أمس، وهي برقية لها علاقة باختفائه لمحالة، لكنك برغم هذا لم تستلمها. إن هذا لجدير باللوم. سأتوجه حتما إلى المكتب هنا وأسجل شكوى. فنهض الدكتور ليزلي أرمسترونغ من خلف مكتبه وقد اصطبغ وجهه الداكن باللون القرمزي من شدة الغضب وقال: تفضل بالخروج من بيتي أيها السيد. يمكنك أن تخبر موكلك اللورد ماونت جيمس أنني لا أريد أن يكون لي أي علاقة به أو بوكلائه. فيا سيدي لا تزد كلمة واحدة. ودق الجرس في حنق وقال: جون أوصل هذين السيدين إلى الخارج. فقدنا خادم مختال إلى الباب بصرامة ووجدنا أنفسنا في الشارع. ثم انفجر هولمز في الضحك: لا شك أن الدكتور ليزي أرمسترونغ رجل ذو بأس ومكانة. لم أرى رجلا أكثر مناسبة منه لملء الفجوة التي خلفها البروفيسور الشهير موريارتي لو أنه حول مواهبه إلى هذا الطريق. فلنا يا صديقي المسكين واتسون، فنحن بلا أصدقاء في هذه المدينة غير المضيفة، وقد تقطعت بنا السبل ولا نستطيع مغادرتها من دون أن نتخلى عن قضيتنا، غير أن هذا الفندق الصغير في مواجهة منزل أرمسترونغ تماما متناسب مع احتياجاتنا بسرعة قريبة. لو تفضلت باستئجار غرفة أمامية وشراء متطلبات الليلة فسوف أتمكن من إجراء قليل من الاستعلامات. ولكن تبين أن هذه الاستعلامات القليلة تطورت إلى أحداث أطول مما تخيل هولمز، فلم يعد إلى الفندق إلا الساعة 9 تقريبا. كان شاحب الوجه مكتئبا يلطخه الغبار وينهكه الجوع والتعب. كان ثمة عشاء بارد مهيأ على الطاولة، وعندما أشبع حاجته وأشعل غليونه أصبح مستعدا لاتخاذ هذه الهيئة الساخرة جزئيا والفلسفية كليا التي كان معتادا عليها عندما تخرج أموره عن مسارها الصحيح. لكن صوت عجلات عربة ما جعله ينهض من جلسته ويلقي نظرة خارج النافذة، فرأى عربة يجرها فرسان رماديان يعلوهما وهج مصباح الغاز المعلق بها، وقد توقفت أمام باب منزل الطبيب. قال هولمز: لقد كانت هذه العربة في الخارج مدة 3 ساعات، بداية من 6:30، وها هي ذي تعود مرة أخرى، يعني هذا أنها قطعت مسافة 10 أو 12 ميلا، وهو يفعل هذا مرة وأحيانا مرتين في اليوم. ليس هذا بالشيء مستغرب بالنسبة إلى طبيب يمارس مهنته. ولكن أرمسترونغ ليس طبيبا ممارسا لمهنته، في الواقع إنه محاضر واستشاري، ولكنه لا يهتم بالممارسة العامة للمهنة لأنها تصرفه عن عمله النظري. لماذا إذن يقوم بهذه الرحلات الطويلة التي لابد أنها مزعجة له جدا؟ ومن هذا الذي يزوره يا ترى؟ إن سائق عربته عزيزي واتسون، أتشك أنه كان أول من تواصلت معه؟ لا يدري أكان ما يفعله نابعا من فساد أخلاقه الغريزي أم كان بتحريض من سيده، لكنه كان من الفظاظة بمكان أن أطلق علي كلبا. لم يعجب منظر عصايا الكلب ولا صاحبه، ولم ينجح الأمر، وتوترت العلاقات بيننا بعد ذلك. لم يكن ثمة موضع لمزيد تساؤلات. كل ما عرفته تحصلت عليه مرة ودود من سكان المدينة في فناء الفندق، وهو الذي أخبرني عن عادات الطبيب وعن رحلته اليومية. وفي تلك اللحظة ومن أجل تأكيد كلامه وصلت العربة إلى بيت الطبيب. ألم تستطع أن تتعقبها؟ ممتاز يا واتسون، إنك متعلق هذه الليلة. لقد جرت الفكرة برأسي بالفعل. لعلك لاحظت وجود محل دراجات بجوار الفندق، فأسرعت إليه واستأجرت دراجة، وأصبحت قادرا على البدء في العمل قبل اختفاء العربة تماما عن ناظري. وسرعان ما لحقت به، ثم تعقبت أضواءها محافظا على مسافة معقولة تقدر بحوالي 100 يارد، حتى ابتعدنا عن المدينة. قطعنا قدرا لا بأس به على الطريق الريفي خارج المدينة. ثم حدث شيء مخزن نوعا ما، فقد توقفت العربة وترجل الطبيب منها وعاد سريعا إلى حيث توقفت أنا الآخر، وقال لي بطريقة ساحرة من الطراز الأول إنه يعتذر لأن الطريق ضيق، وأنه يرجو ألا تعوق عربته طريق دراجتي. ما كان شيء يبعث على الإعجاب أكثر من طريقة صياغته لما قال، لكني ركبت الدراجة وتخطيت العربة على الفور، وتبعت السير على الطريق الرئيسي بضعة أميال، ثم توقفت في مكان مناسب ليرى إذا ما كانت العربة واصلت السير. ولكني لم أعثر لها على أثر، وصار من الواضح أنها انحدرت إلى أحد الطرق الفرعية التي كنت قد لاحظت وجودها هناك. فسرت عائدا بالدراجة، لكني لم أرى أثرا للعربة مجددا. والآن كما تلاحظ فقد عادت بعدي. بالطبع لم يكن لدي في البداية مبرر دقيق لربط هذه الرحلات باختفاء ستونتون، وكنت فقط أميل للتحقيق فيها على أساس أن كل ما يتعلق بالدكتور أرمسترونغ مهم لنا في الوقت الحاضر. ولكن الآن وأنا أرى أنه يراقب عن كثب كل ما قد يلاحقه في هذه الرحلات القصيرة، فإن المسألة تبدو أكثر أهمية، ولن يهدأ لي بال حتى أستوضح الأمر. نستطيع أن نتعقبه في الغد. ليس الأمر بالسهولة التي تتخيلها. إن الطبيعة في مقاطعة كامبريدجشاير ليست مألوفة لدي، أليس كذلك؟ إنها لا تسمح لأحد أن يتخذ منها مخبأ. إن هذا الريف الذي مررت به الليلة كله منبسط وفال من العوائق مثل راحة كفك، وإن الرجل الذي نلاحقه ليس موفلا وقدر المصيبة التي حاقت بهم، أظهر هذا بجلاء الليلة. لقد أرسلت برقية إلى أوفرتون لكي يطلعنا على أي تطورات جديدة تحدث في لندن على هذا العنوان، والآن يمكننا فقط أن نركز انتباهنا على الدكتور أرمسترونغ، والذي سمحت لي فتاة الخدومة في مكتب البريد بقراءة اسمه على بيانات رسالة ستونتون العاجلة. إنه يعلم مكان الفتى، أنا مستعد للقسم على هذا، وما دام يعرف فلا بد إذن أن الخطأ سيكون خطأنا نحن لو لم ننجح في معرفته كذلك. لابد من الاعتراف في الوقت الحالي أن الورقة الرابحة في حوزته هو. وكما تعرف يا واتسون، فليس من عادتي أن أترك اللعبة في تلك الحالة. ورغم هذا فلم يقربنا اليوم التالي من حل اللغز، لكن وصلتنا رسالة بعد الإفطار، فتناولها هولمز وهو يبتسم، وكان نصها كالتالي: سيدي، أؤكد لك أنك تهدر وقتك بملاحقتي. إن لدي كما اكتشفت ليلة أمس نافذة في ظهر عربتي، وإذا كنت ترغب في جولة تقطع خلالها 20 ميلا تقودك إلى المكان الذي بدأت منه، فليس عليك سوى أن تتعطبني، وحتى يحين ذلك يمكنني إخبارك أن التجسس علي لن يفيد السيد ستونتون بأي حال من الأحوال، وأنا على يقين أن أفضل خدمة يمكنك تقديمها لهذا الرجل المحترم هي أن تعود إلى لندن على الفور، وأن تخبر موكلك أنك غير قادر على اكتفاء أثره. سوف يضيع وقتك في كامبريدج سدى، لا محالة. مع تحياتي، ليزلي أرمسترونغ. قال هولمز: خصم صريح ونزيه هذا الطبيب. حسنا، لقد أثار فضولي، ولا بد لي حقا أن أعرف المزيد قبل أن أتركه. فقلت: إن عربته أمام باب بيته الآن، ها هو ذا يركبها. لقد رأيته يختلس النظر إلى نافذتنا وهو يستقل العربة. ماذا لو جربت حظي في قيادة الدراجة؟ لا لا لا يا عزيزي واتسون، فمع كامل احترامي لفطنتك الفطرية، لكنني لا أظنك الند الأنسب لهذا الطبيب البارز. أعتقد أنني ربما أستطيع بلوغ غاياتنا بإجراء بعض التحريات المستقلة لنفسي. يؤسفني أنني مضطر لأن أدعك تعتمد على نفسك، فظهور محققين غريبين في قرية هادئة كهذا ربما يثير القيل والقال أكثر مما أريد. لا شك أنك ستجد بعض المعالم التي ستسلك في هذه المدينة المهيبة، وأمل أن أعود إليك بأخبار أفضل قبل حلول المساء. لكن كان مقدرا لصديقي أن يخيب أمله من جديد، فقد رجع في المساء منهكا بخفي حنين. بادرني قائلا: لقد ضاع يومي سدى يا واتسون، فبعد أن عرفت وجهة الطبيب العام أمضيت اليوم في زيارة كل القرى الواقعة على ذلك الجانب من كامبريدج، وفي مقارنة ملاحظاتي مع المعلومات المستمدة من أصحاب الحانات ووكالات الأنباء المحلية الأخرى، لقد غطيت بعض المناطق: تشسترتون وهستن ووتر بيتش وأوكينغ كامل. لقد استطلعت كل واحدة منها، وخيب كل منها آمالي. لم يكن من السهل أن تظهر عربة وحصانان يوميا دون أن يلاحظهم أحد في أودية النعاس هذا. لقد تفوق علي الطبيب مرة أخرى: هل هناك برقية من أجلي؟ نعم، وقد فتحتها، ها هي ذي. أطلب بومبي من جيرمي ديكسون ليا ترينيتي، ولكني لا أفهمها. أوه، إنها واضحة بما يكفي، إنها من صديقنا أوبرت، وهي رد على سؤال مني. سوف أبعث برسالة إلى السيد ديكسون، ولا أشك أن الحظ سيحارفنا بعدها. بالمناسبة، ألا توجد أي أخبار عن المباراة؟ بلى، يوجد بالجريدة المحلية المسائية تقرير ممتاز في طبعتها الأخيرة. لقد فاز فريق أوكسفورد بهدف من كرة ثابتة وهدفين ميدانيين. تقول السطور الأخيرة في وصف المباراة: ربما ترجع هزيمة الفريق الأزرق بصورة كلية إلى الغياب المؤسف للاعب الدولي جودفري ستونتون الذي احتاجه فريقه في كل لحظة من المباراة. لقد كان لنقص التضافر في الجناح وضعفه في الهجوم والدفاع على حد سواء أكبر الأثر في تبديد جهود هذا الفريق القوي المجتهد. فقال هولمز: لقد صادقت هواجس صديقنا أوفرتون. إذن بالنسبة إلى رأيي الشخصي، إنني أتفق مع الدكتور أرمسترونغ، ولا تقع الكرة ضمن نطاق اهتماماتي. فلننام مبكرا الليلة يا واتسون، فأنا أتوقع أن يكون الغد حافلا بالأحداث. أفزعتني أول نظرة ألقيتها على هولمز في صباح اليوم التالي، حيث كان يجلس بجوار نار المدفأة وفي يده محقنته الصغيرة. لقد كنت أقرن بين هذه الأداة وبين نقطة الضعف الوحيدة في شخصيته، وخشيت وقوع الأسوأ عندما رأيتها تلتمع في يده. لكنه ضحك من تعابير الوجل التي اعتلت وجهي ووضعها على الطاولة وقال: لا لا يا زميل عزيز، لا داعي للفزع، فما هي بأداة شر هذه المرة؟ إنما ستكون المفتاح الذي سيحل لغزنا. إنني أضع آمالي كلها في هذه المحطلة. لقد عدت للتو من رحلة استكشافية صغيرة، وكل شيء مبشر بالخير. تناول افطارك جيدا يا واتسون، لأنني عاقد العزم على اكتفاء أثر الدكتور أرمسترونغ اليوم، وبمجرد أن أبدأ فلن أتوقف من أجل الراحة أو الطعام قبل أن أتعقبه حتى يصل إلى جحره. فرددت قائلا: يجدر بنا في هذه الحالة أن نأخذ إفطارنا معنا، لأنه سيبدأ جولته مبكرا، إن عربته على الباب. لا بأس، دعه يذهب، سيكون من الذكاء بمكان لو تمكن من الذهاب إلى حيث لا أستطيع تعقب أثره. وعندما تنتهي من تناول فطورك رافقني إلى الطابق السفلي، سوف أعرفك إلى محقق يعد متخصصا بارزا جدا في العمل الذي نحن مقدمون عليه. عندما نزلنا تبعت هولمز إلى ساحة الحظيرة. هناك فتح باب مقصورة أخرج كلبا قصيرا ذا أذنين متدليتين يجمع شعره بين اللونين الأبيض والبني، وكان شكله هجينا بين نوعي البيجل والفوكس هاوند. قال هولمز: اسمح لي أن أعرفك إلى بومبي. بومبي هو أفضل كلاب الصيد المحلية التي تقتفي الأثر، وهو ليس سريعا جدا كما يظهر من بنيته، ولكنه لا يفوت رائحة طريدة البتة. حسنا يا بومبي، قد لا تكون سريعا، ولكني أتوقع أن تكون سريعا جدا بالنسبة إلى رجلين في منتصف العمر قادمين من لندن، لذا سأسمح لنفسي بربط هذا الزمام الجلدي في طوق رقبتك. والآن تقدم أيها الفتى وأرنا ما تستطيع فعله. وساقه هولمز إلى باب منزل الطبيب، فتشمم الكلب المكان للحظة ثم انطلق في الشارع وهو يعوي عواء صاخبا من أثر انفعاله. كان يجر زمامه بقوة محاولا السير بسرعة أكبر، وبعد نصف ساعة كنا قد ابتعدنا عن المدينة وأخذنا نحث السير على طريق الريفي. فسألت هولمز: ماذا فعلت يا هولمز؟ هيلة مبتذلة وعتيقة لكنها تفيد من حين لآخر. لقد تسللت إلى فناء منزل الطبيب هذا الصباح، وأفرغت من محقنات مليئة بسائل بذور الأنيسون على عجلة العربة الخلفية. يستطيع أي كلب من كلاب الصيد واقتفاء الأثر أن يتتبع رائحة الأنيسون من هنا، وحتى قرية جون بوغروتس، وسيكون على صديقنا أرمسترونغ أن يخوض بعربته نهر كام لكي يتمكن من تضليل بومبي وصرفه عن تعقب أثره. أو إهالة الوفد الماكر، هكذا أفلت مني في الليلة السابقة. انصرف الكلب فجأة عن الطريق الرئيسي واتجه إلى مجاز ضيق ينمو فيه العشب، وبعد مسافة نصف ميل أدى هذا المجاز إلى طريق آخر متسع، ثم اتخذ الطريق منعطفا حادا ناحية اليمين باتجاه المدينة التي غادرناها لتونا. بعد ذلك سار الطريق في منحنى باتجاه جنوب المدينة وواصل مساره في اتجاه معاكس لذلك الذي كنا قد بدأنا منه. هنا قال هولمز: لقد كان هذا الالتفات في صالحنا تماما إذن، أليس كذلك؟ لا عجب أن تحقيقاتي في تلك القرى لم تؤدي إلى شيء. لا شك أن الطبيب أجاد لعبته على أكمل وجه، وإن المرء لا يود أن يعرف الدافع وراء هذا التضليل المتقن. لابد أن هذه التي إلى يميننا هي قرية ترامبينغتن. يا إلهي، هي ذات العربة قادمة على مرمى حجر منه. أسرع يا واتس، أسرع وإلا سيقضى علينا. اندفع هولمز عبر بوابة إلى داخل أحد الحقول وهو يسحب خلفه بومبي الذي كان يأبل انقياد له. لم نكد نحتمي تحت السياج حتى سمعنا قعقعة العربة وهي تمر، ولمحت الدكتور أرمسترونغ بداخلها. كان كتفه متقوستين ورأسه غارقا بين يديه في صورة معبرة تماما عن الأسى. ولاحظت من خلال ملامح وجه رفيقي الجادة أنه قد رآه هو الآخر، وقال لي: أخشى أن تكون ثمة نهاية قاتمة لتعقيباتنا، لكن لن يطول بنا الوقت قبل أن نعرفها. تعال يا بومبي. آه، إنه ذلك الكوف الذي داخل الحقل. لم يكن ثمة شك في أننا وصلنا إلى نهاية رحلتنا. انطلق بومبي راكضا هنا وهناك، وأخذ يعوي بشدة خارج البوابة حيث كان أثر عجلات العربة ما تزال بادية للعين. كان يوجد ممر يؤدي إلى الكوخ المنعزل. ربط هولمز الكلب في السياج وتقدمنا إلى الأمام مسرعين. طرق صديقي الباب الريفي الصغير المصنوع من أغصان الشجر، ثم طرقه مرة أخرى ولكن لم يرد أحد. ورغم هذا فلم يكن الكوخ خاليا، فقد نما إلى سمعنا صوت خفيض، صوت أشبه بأنين البؤس والقنوط يفيض بالحزن بطريقة يعجز عنها الوصف. توقف هولمز مترددا ثم ألقى نظرة سريعة خلفه ناحية الطريق الذي كنا قد اجتزناه لتونا. كان ثمة عربة قادمة فوقه، ولم يكن ذلك الحصانان الرماديان ليخطئهما النظر. فصاح هولمز قائلا: يا إلهي، الطبيب عاد مرة أخرى، إن ذلك لا يحسم الأمر، ينبغي لنا استكشاف ما يجري قبل أن يأتي. فتح هولمز الباب وخطونا داخل الردع، فأخذ صوت الأنين يعلو في آذاننا حتى صار نحيب تفجع عميق ممتد كان يأتي من الطابق العلوي. فانطلق هولمز إلى أعلى وانطلقت في إثره، ثم دفع بابا كان مواربا وفتحه، فوقف كلانا وقد رعانا المنظر الذي أمام أعيننا. كانت امرأة شابة جميلة ترقد ميتة على الفراش، ووجهها الهادئ الشاحب ينظر لأعلى بعينين زرقاوين معتمتين تحدقان بين غدائر شعر ذهبية وافرة متشابكة. وعند نهاية الفراش يقبع شاب في وضع بين الجلوس والجثو، وقد دفن وجهه في ثيابه وأنهك جسده نشيجه. كان مستغرقا تماما في حزنه المرير لدرجة أنه لم ينظر إلينا قط حتى استقرت يد هولمز على كتفه، ثم سأله: هل أنت السيد جودفري ستونتون؟ أجل أنا جودفري، ولكنكما تأخرتما جدا، لقد ماتت. كان الرجل ذاهلا تماما بحيث لم يكن من الممكن أن يرانا سوى طبيبين. أرسلنا لمساعدته. حاول هولمز أن ينطق ببعض كلمات التعزية وأن يوضح ما تسبب فيه اختفاؤه المفاجئ من ذعر في قلوب أصدقائه، ولكننا سمعنا عندها وقع أقدام على الدرج، ثم ظهر وجه الطبيب أرمسترونغ المتجهم الصارم المرتاب عند الباب، فقال: حسنا إذن أيها السيدان، لقد أدركتما غايتكما واخترتما لتطفولكما لحظة بالغة الحساسية من دون شك. أنا لن أتشاجر في حضرة الموت، ولكني أؤكد لكما أنني لو كنت أصغر سنا لما كان سلوككما البشع هذا ليمر دون عقوبة. أجابه صديقي في وقار: معذرة يا دكتور أرمسترونغ، أظن أن بيننا قليل من سوء التفاهم. لو تفضلت بالنزول معنا إلى الطابق السفلي فربما تمكن كل منا في إعطاء الآخر بعض الإيضاحات بشأن هذه القضية التعيسة. بعد هنية صرنا نحن والطبيب المتجهم في غرفة الجلوس بالطابق السفلي، فقال: حسنا، ما الأمر يا سيدي؟ أرجو أن تدرك في المقام الأول أنني لا أعمل لحساب اللورد ماونت جيمس، وأنني لا أتعاطف معه في هذه القضية بالمرة. إن مهمتي عند اختفاء شخص ما هي أن أتحقق من مصيره، ولكن حيث إنني قد فعلت هذا فإن الأمر سينتهي بالنسبة إلي، ومدام لا يوجد بعد جنائي في القضية فإنني أكون أكثر حرصا على كتمان الأشياء التي تخزي أصحابها مني على إذاعتها للملأ، إذا لم يكن تم انتهاك للقانون في هذه القضية كما أعتقد فإن بإمكانك قطعا أن تثق في تعقلي وتعاوني من أجل إبقاء أحداث القضية بعيدة عن الصحافة. فخطى الدكتور آرمسترونغ للأمام خطوة سريعة وصافح هولمز بقوة وقال: أنت رجل محترم، لقد أسأت الحكم عليك، وإني لا أحمد الله أن ندمي على ترك ستونتون المسكين بمفرده تماما في هذه المحنة. قد ساقني إلى العودة بعربتي مرة أخرى، ومن ثم إلى التعرف إليك. وما دام لديك هذا القدر من المعلومات عن الموقف، فإن شرحه سيكون أسهل ما يكون. قبل سنة من الآن أقام ستونتون لمدة في منزل استأجره في لندن، وارتبط عاطفيا بابنة صاحبة المنزل وتزوجها. كانت فتاة طيبة بقدر ما كانت جميلة، وذكية بقدر ما كانت طيبة. ما كان أي رجل ليفجل من زوجة مثلها، لكن جودفري كان وارث هذا العجوز الثري السيء الطباع، وكان من المؤكد جدا أن نبع زواجه هذا كان من الممكن أن يؤدي إلى حرمانه من الميراث. كنت أعرف الفتى جيدا، وكنت أحبه لميزاته الرائعة الكثيرة، ففعلت كل ما أستطيع لمساعدته على إبقاء الأمور في وضع طبيعي، وبذلنا أقصى جهودنا لإخفاء الأمر عن الجميع، لأنه بمجرد أن يهمس بكلمة على الموضوع لن يطول الوقت قبل أن يعرف الجميع به. لقد نجح ستونتون في ذلك حتى هذه الساعة بفضل هذا الكوخ المعزول وبفضل حصافته هو نفسه. لم يعرف بسرهما أحد سواي أنا، وخادم المخلص ذهب في الوقت الحالي للخدمة في قرية ترامبينتم، لكن مصيبة مروعة وقعت في نهاية الأمر متمثلة في مرض خطير ألم بزوجته. كان درنا من أفبث الأنواع، فكاد الفتى يجل بسبب الحزن. ورغم هذا فقد كان عليه الذهاب إلى لندن للعب هذه المباراة، لأنه لم يكن يستطيع الاعتذار عنها دون تقديم أسباب يخشى أن تكشف سره. لقد حاولت التخفيف عنه ببرقية، فرد علي بأخرى يناشدني فيها أن أبذل كل ما أستطيع. كانت هذه هي البرقية التي يبدو أنك وبطريقة ما لا يمكن تفسيرها قد اطلعت عليها. لم أخبره كم كان الخطر ملحا، لكنني كنت أعرف أنه لم يكن بوسعه عمل شيء هنا. لكنني أرسلت إلى والد الفتاة أخبره بالحقيقة، فما كان منه إلا أن نقلها إلى ستونتون في طيش جديد. فكانت النتيجة أن جاء ستونتون من فوره في حالة تقترب من حافة الجنون، وبقي على الحالة ذاتها جاثيا عند نهاية الفراش حتى وضع الموت حدا لمعاناتها هذا الصباح. هذا هو كل شيء يا سيد هولمز، وأنا على يقين أنني أستطيع الوثوق في رجحان عقلك أنت وصديقك. فشد هولمز على يد الطبيب وقال: هيا بنا يا واتس. فخرجنا من البيت الحزين إلى شمس الشتاء الشاحبة.